الشيخ ذكر في التلخيص لفي الدين بأن ما يتواهى مقصود من المؤلف مقصود مقصود قال في نسخة قال نقل عن ابن هشام قال في نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تخيره عن الكنية في أبي عبد الله الكنية قال يجب في نسخة قال ومعنى ذلك أنه قد وردت في نسخة معتمدة عند على وجه الصحيح في نظر الجمهور نعم يجب التأخير نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات قال فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفاطر يشفعون أتقول إن الله أعطاهم شفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه أيضا من تتمة الشبه التي يفعلها ويأتي بها من يتعبدون القبور ويطوفون بها ويتمسحون ويدعون إلى هذا الفعل الذي هو من فعل أهل الشرك. هذه الشبهة هي أنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطي الشفاعة أو لا، هل يشفع في الناس أو لا يشفع. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ويأتي بالأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع وشفيع، أنه قال أنا أول شافع ومشفع، ارفع رأسك اشفع تشفع ويشفع في أهل الجنة في فصل القضاء في أهل الجنة وفي فتح باب الجنة وفي رفع درجات بعضهم، وأنه شفع في عمي أبي طالب حتى كان في محضر من النار، وأن كل هذه الذي لا يأتي بها قل إنك لست منكرا لهذا، فأنت لا تنكر إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنكار طلبها في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون مرافقته وشفاعته لأنه يدلهم على الفعل الذي يعين على ذلك. قال أسأل مرافقتك في الجنة، وقال من أحرى الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله مخلصا لله يبتغي بها وجه الله. هذه شبهة خارجة عن محل النزاع. قال أعطي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ليس الإنكار على أنه أعطي الشفاعة لأننا نقر أنه أعطي الشفاعة، وليس الإنكار أن الله تعالى لم يعطيه ذلك، وإنما الإنكار هو طلب الشفاعة دعاؤه وهو ميت. فالله تعالى يقول فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدع مع الله أحد. فالشفاعة يسألها صلى الله عليه وسلم وتطلب منها، أو يطلب أن يكون من أهلها في حياته صلى الله عليه وسلم، يقول أرجو أن يكون أو يعني كيف شفاعتك يا رسول الله، فيقول أعني أن نسيت الكثرة السجود نحو ذلك، لكن بعد موته لا تطلب منه لأن الله تعالى قال فلا تدعو مع الله أحد. ثم إن هذه الشفاعة للأنبياء وللملائكة وللصالحين، وكان كفار قريش يعبدون الصالحين ويعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام ويعبدون ومؤمنون من يعبد الأنبياء، وحكم الله عليهم بالكفر والشرك، ما أنهم إلا ما طلبوا الشفاعة، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا فما لنا من شافعين، هو صديق الحبيب، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا كانوا يرجون شفاعة. فيومئذ لا ينفع الذين غضب مؤجل من الآية الأخرى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هؤلاء الشفعاء الذين طلبوا منهم الشفاعة في الدنيا يوم القيامة لا يشهر ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. فإذا الجواب أن الله أعطاه الشفاعة نعم، والأدلة على ذلك كثيرة وقد وردناها، لكن قال فلا تدعو مع الله أحد. فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، إذن أدعو الله أن تكون من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو الميت، لا تدعو الولي، لا تدعو الصالح، لأن الشفاعة تطلب من الله لا تطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام. وفرض أنك طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون؟ لا تكون إلا بإذن من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بذي. قال فآت العرش صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فأخر ساجدا فيقال ارفع رأسك سل تعطاه واشفع تشفع بالإذن بالإذن. لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمته ينادون على الحوض ماذا يقول؟ أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إذا لم يؤذن له من شفاعته لا، فيقول عند ذلك بعدا بعدا وسحقا سحقا. فإن كنت تدعو الله أن يشفع في نبيه فيك فأطعه في قوله تدعو مع الله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا الشفاعة أعطيها حق له صلى الله عليه وسلم وأعطيها صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة له، لكن هي مشروطة بشروط أن يأذن الله له وأن يرضى عنها عن المشفوع له، لكن لا يدعى فتطلب منه وهو ميت، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. لا فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا قال في حديث أبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم هي دائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الثابت. أما أن تطلبها منه فهذا هو محض الدعاء، فقد دعوت غير الله فوقعت في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وإن مت على غير التوحيد وعلى الشرك فلا تكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جواب آخر، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط هو من؟ الأولاد. اللهم اجعلهم لهم، اللهم اجعله لهم ذخرا وفرطا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالأولاد يشفعون في الآباء وقد يشفع الآباء في الأولاد والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم شفاعة فأطلبها منهم؟ إذا إيتي إلى ولد، إلى قبر ميت ولد صغير مدفون واطلب الشفاعة، أو من الأولياء أو من الصالحين. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وقد سبق توضيحها وبيانها وإزالة شبهها. وإن قلت لا، لا يجوز أن أطلبها منهم، بطل قولك، فهو باطل قولك، بطل أعطاه الله الشفاعة وأطلبه مما أعطاه الله، لأن غيره أيضا أعطاه الله شفاعة وأنت تنكر طلبها من الله منه، فأيضا لا تطلب منه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة ونطلب مما أعطاه الله. إن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره وتسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ عندي سخط طويل جدا. فايت فهي قال إن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. ليه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ طيب هذه شبهة أخرى وهي الشبهة السابعة. وهي ماذا؟ الشبهة السابعة. الجواب المجمل وضحناه. الجواب المفصل أن يقول الشبهة الأولى التي ذكرها يبدأ بالشبهة الأولى. الجواب المجمل بيناه بناء على المقدمة التي قدمناها. أما الشبهة الأولى أن يقول أنه ماذا الشفاعة حق الأنبياء لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، هذه الشبهة الأولى. وأن له ماذا لا يقر أن الله جل وعلا هو الخالق ونحو هذا، هذا جوابه ذكرناه. الجبهة الثانية هذا من الجواب المجمل أيضا. أما الشبهة التي فصل فيها الجواب فالشبهة الأولى أن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد الصالحين من الصالحين إلا الجاه، هذا ليس بمشرك وجوابها واضح. الجبهة الثانية أن العبادة إنما هي في عبادة الأصنام ليس في الصالحين، الجواب هنا واضح. والشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة ليس بشرك وأجبنا عنها. الشبهة الرابعة نفي عبادة الصالحين مع أنهم يدعون أو يذبحون لهم فيقولون هذه ليس من العبادة لهم وأجبنا عنها. الشبهة الخامسة هي أن من ينكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يثبتون الشفاعة. السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فلا طلب الشفاعة منه مشروع وليس بشرك وأجبنا عنه. الشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك والملتجئ ليس مشركا بذلك، لهذا قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب فنقول عدي في الشرك، ما هو الشرك؟ كيف يجمع الشبهة؟ نقول عدي في الشرك. فإن عرفه تعريفا سليما فقال هو صرف العبادة لغير الله. نقول الالتجاء إلى من؟ وظنوا أن لا ملجأ لهم إلى الله إلا إليه، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه وإليك التجائي. يلجؤون إلى الله، يعتصمون بالله، اعتصموا بحمد الله جميعا. فإذا قال العبادة صرف غير الشرك صرف العبادة إلى غير الله، قلنا الالتجاء عبادة فصرف غير الله شرك. إن عرف الشرك بما لا يفهم ولا يفقه أن يقول الشرك هو أن تعتقد أن غير الله هو الخالق، نقول كفار قريش لا يعتقدونها، يعتقدون أن الله هو الخالق، فهم مشركون أم موحدون؟ فإن قال موحدون كفر، لأنه من كفر من حكم بالإيمان لمن حكم الله عليه بالكفر كافر. وإن قال لهم مشركون قل كيف أشركوا؟ هو التجاؤهم إلى غير الله. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، أيهم أعظم؟ تحريم الشرك والزنا؟ الشرك. تحريم الشرك أعظم من تحريم الزنا. الناس الآن انقلبت إليها عندها الأمور، الآن عندهم الزنا أعظم من ماذا؟ من الشرك. وتقر أن الله لا يغفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفر؟ ذكر أنه لا يغفر، ليه الشرك؟ ما هو؟ يحتاج أن يعرفه. فإنه لا يلي. إذا قال لا أدري نقول كيف أنت تقول هذا ليس بشرك وأنت حقيقة الشرك لا تعرفها؟ يستحيل أن تبين. وأمر أعظم وهو أن الله جل وعلا حرم الشرك وجعل المشرك لا يدخل الجنة وحرم عليه الجنة وجعل مأواه النار وجعل له غير مغفور الذنب الذي لا يغفر ومع ذلك أنت لا تعرفه، فهذا أمر عظيم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ هل يعذر بجهله وهو يدعي العلم؟ لا يعذر. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه؟ إن هذه أسئلة كلها ترد عبارة عن ترتيب معلومات. أنت تقول أنك لا تشرك، إذن الشرك حرام ولا لا؟ قال حرام. هو أعظم من الزنا، أعظم من المحرمات، أعظم الكبائر، أعظم المعاصي. فإذا كنت تقر أن الشرك عظيم بل أعظم من الزنا والله لا يغفره، حرم عليه الجنة ومأواه النار، فما هو؟ إن كان يجهله كيف هذه الأمور كلها هي في بيان الشرك وأنت تجهله؟ وكيف لا تعرفه؟ وهل تظن أن الله لا يبينه؟ لا بد وأن يكون البيان أعظم بيان، لأنه من أعظم المنهيات. وما دام أن الله بينه فضلالك من جهتين، من جهة عدم معرفته وأنه محرم، من جهة معرفة عدم معرفة حقيقته، ومن جهة ماذا؟ أنك وقعت فيه، فتبين له الشرك ما هو حقيقة وترد عليه هذه الشبهة، والله أعلم.